بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوتي الأكارم، نحن الآن مع درس مهم جدا سمى الإمام ابن هشام الحديث عن خبر إن وأخواتها، وهو حديث واسع شواهده في القرآن بالمئات. فماذا قال؟ ثم قلت: الثامن من المرفوعات خبر إن وأخواتها. وضع نقطتين. ما المقصود بالنقطتين؟ خبر إن وأخواتها، وضعنا نقطتين، ماذا نريد؟ نريد أن نبين أخوات إن. معناها لو سألني طالب: ما إعراب أن؟ ما إعرابها؟ إن قال بدل تفصيلي، بدل تفصيلي، أو بدل بعض من كل، بدل تفصيلي. الثامن خبر إن وأخواتها، أن ولكن وكأن وليت ولعل، نحو إن الساعة آتية ولا يجوز تقدمه مطلقا ولا توسطه إلا إن كان ظرفا أو مجرورا، نحو إن في ذلك لعبرة، إن لدينا أنكالا. هذا المتن، هذا البحث أيها الأكارم، تسميته الأحرف المشبهة. من أين جاءت التسمية؟ والسؤال حق، من أين جاءت تسمية أحرف مشبهة؟ قال: هي أحرف مشبهة بالفعل من حيث اللفظ. الفعل ثلاثي رباعي خماسي، وهذه الأحرف ثلاثية ورباعية وخماسية. هذا الوجه الأول من المشابهة. ثانيا، الفعل الماضي مبني على الفتح، وهذه الأحرف كلها مبنية على الفتح. ثالثا، هذه الأحرف أخذت معاني الأفعال. إن وأن معناها أكد، كأن استدرك، لا كأن شبه، لكن استدرك، لعل ترجى، ليت تمنى. هذه معاني حرف مشبه بالفعل، هذه أوجه المشابهة، هذه أوجه المشابهة. في المطولات يقولون: شابهت الفعل المتعدي. كلام صحيح. الفعل المتعدي أن يحتاج إلى مفعول به، معناها اسم إن يشبه ماذا؟ الصناعة، يشبه المفعول به لكنه تقدم. هذه معاني حرف مشبه. ذكر إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. أمامي أيها الأكارم، إذا أردتم أن تسجلوا أعداد الآيات التي وردت في كلمة إن، 1679 آية. نعم، إن 1679 آية، عدد وافر أم لا؟ عدد وافر. 1679 آية فيها كلمة إن. كلمة أن 360 آية، 360 آية يعني وردت فيه، عشان ما نخطئ بالنحو. كأن وردت في 31 آية، لكن وردت في 65 آية. كلمة ليت في 3 آيات، ليتنا في 2 آيات، ليتني في 8 آيات، ليتها في 1 آية. أعيد، هناك من لامني على الإعادة فسامحوني، يعني الإعادة لها دور وفائدة. بعض الأساتذة لاموني على الإعادة، لكن الإعادة فيها نفع. ليت في 3 آيات، ليتنا في 2 آيات، ليتني في 8 آيات، ليتها في 1 آية. ماذا بقي؟ لعل. جاءت لعل في 3 آيات، لعلك في 4 آيات، لعلكم في 68 آية، في 68 آية، لعلنا في 1 آية، لعلهم في 44 آية، لعلي في 6 آيات. ماذا يفعل طالب العلم؟ ماذا يفعل؟ يخصص صفحة خاصة. إن كيف وردت في القرآن؟ كل أساليب القرآن، إن زائد اسم مرفوع زائد خبر، اسم منصوب زائد خبر مرفوع بشكل المفرد، لا، قد يأتي الخبر جملة. لو عدتم إلى شواهد كلمة لعل، معظم الآيات الخبر جملة فعلية، لعلهم يرجعون، وقليل من الآيات التي جاء فيها الخبر المرفوع. مهم، سجلنا العدد. ماذا قال؟ جاء الشرح، قال: 8 من المرفوعات خبر إن وأخواتها 5، فإنهن يدخلن على المبتدأ والخبر، فينصبن المبتدأ كما سيأتي في باب المنصوبات، ويسمى اسمها. ما إعراب اسمها؟ مفعول به ثان، ويسمى اسمها. نائب الفاعل هو المفعول الأول. بعض الطلاب يخطئون، يقولون ويسمى اسمها. أين الخطأ؟ أين الخطأ؟ المفعول به رفعه، ويسمى اسمها، ويرفعن خبره كما نذكره الآن، ويسمى خبره. نحو: إن الساعة آتية. إن حرف مشبه، حرف توكيد. بعض العلماء لهم إعراب قد لا يكون مألوفا بيننا. نحن ندرس من الصف الرابع، إن حرف مشبه بالفعل، جيد. علماء آخرون يكتبون إن حرف توكيد ونصب ورفع. ما رأيكم؟ وهذا التزمه بعض الشراح، بعض شراح شرح شذور الذهب، هذا الكتاب القيم. مثلا الإمام العدوي من كبار الذين شرحوا هذا الكتاب، حين تأتيه كلمة إن ماذا يكتب؟ حرف توكيد ونصب ورفع. كلامه صحيح. آتية الخبر. اعلموا أن الله شديد العقاب. اعلموا أن الله، أن حرف توكيد، حرف مشبه بالفعل، الله اسم الجلالة منصوب على التعظيم، شديد خبر العقاب مضاف إليه. كأنهم خشب مسندة. كأن تفيد التشبيه، نعم، في الإعراب حرف مشبه. كأنهم، الهاء ضمير متصل اسمها، خشب خبر مرفوع، هذا درسنا. مسندة صفة. لعل الساعة قريب، لعل حرف شبه ساعة اسمها قريب خبرها. قد يتبادر إلى أذهانكم سؤال، تقولون الساعة مؤنث وقريب مذكر، هذا سؤال أم لا؟ هذا السؤال أجاب عنه العلماء، علماء اللغة خاصة، والشواهد في ذلك واسعة في القرآن في كلام العرب. إن رحمة الله قريب من المحسنين، درسنا مدرسنا إن رحمة الله قريب من المحسنين. باختصار قال إن الساعة بمعنى الوقت، حملناها على المعنى. إن الساعة معنى الساعة معنى الوقت أم لا؟ إن الوقت ما شأنه؟ قريب. إذن ما الإجابة الأولى؟ الحمل على المعنى، الحمل على المعنى. إن كلمة الساعة معناها الوقت. إن الوقت، الوقت مذكر أم لا؟ إن الوقت قريب، أول إجابة. هذه الإجابة بدأها الإمام أبو عمرو بن العلاء، لأنه وجد شواهد واسعة في القرآن الكريم، استطاع أن يضع قاعدة سهل من خلالها معرفة عشرات الآيات القرآنية تحت عنوان الحمل على المعنى. وأرجو أن نفهم هذه الفكرة، أصلها أبو عمرو من خلال كلام العرب. حكى الإمام الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء، يعني عن شيخي، قال سمعت رجلا من أهل اليمن، أبو عمرو بن علاء أكبر عالم لغة من القراء السبعة، ثقة في اللغة والأمانة والإتقان، قال سمعت رجلا من أهل اليمن يقول فلان لغوب، أي أحمق، فلان لغوب أحمق، جاءته كتابي فاحتقرها، جاءته كتابي فاحتقرها. قال له أبو عمرو يخاطب من؟ العربي صاحب اللغة. قال له أتقول جاءته كتابي؟ أين الغريب علينا؟ كتابي مذكر. قال له أتقول جاءته كتابي؟ قال نعم. أليس بصحيفة؟ نعم. أليس بصحيفة؟ مقصود الأعرابي جاءته صحيفتي، صحيفتي فيها كتاب أم لا؟ مكتوب عليها شيء أم لا؟ هذه الفكرة أغلى من الذهب. لماذا؟ قاعدة عند علماء القراءات القرآنية، قاعدة عند علماء القراءات القرآنية، وجدوا التذكير والتأنيث، تذكير الفعل والفاعل مؤنث، ماذا يفعلون؟ جاءت الإجابة من خلال هذا البحث الرائع الممتع، شواهده واسعة بالمئات تحت عنوان الحمل على المعنى. وهذه الفكرة جاء بها أبو الفتح عثمان بن جني في كتابه الخصائص وفي كتابه المحتسب. قاعدة، قاعدة أيها الأكارم. عن قد يسألني أحدكم مئات الأسئلة، منها وأخذ الذين ظلموا الصيحة، يا أستاذ الصيحة مؤنث وأخذ مذكر، ما الإجابة؟ قال الصيحة أليس معناها الصياح؟ أليس معناها العذاب؟ الصياح مذكر والعذاب مذكر، حملنا الكلمة على ماذا؟ حملناها على عن مذكر. قيسوا عليها أي ما شئتم. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني، أبداه علماء الصرف، قال عالم الصرف إن صيغة فعيل، صيغة فعيل يستوي فيها المذكر والمؤنث، لو قلنا يستوي فيها الجمع صحيح. سيبويه قال كف خضيب، يعني مخضوبة بالدماء، كف خضيب خضيب، ما قال كف خضيبة، لاحظوا ماذا قال؟ كف خضيب. قيسوا عليها أي ما شئتوا. أقال حملناها على أي؟ قال يستوي هذا الوزن، يستوي فيه ماذا؟ مذكر والمؤنى والجمع. والملائكة بعد ذلك ظهير. والملائكة جمع أم لا؟ والملائكة بعد ذلك ظهير. ما التوجيه؟ قال كلمة فعيل ظهير يستوي فيها ماذا؟ المفرد والجمع. قال بدأ يظهر لنا بعض الأحكام، ما توسع. قال طبعا بإمكانكم أن تذكروا شواهد أخرى أيها الأكارم، المؤلف أتى بشاهد على إن، صح؟ أتى بشاهد على كلمة أن، أتى بشاهد على كأن، أتى بشاهد على لعل. ماذا بقي؟ كأن. أيوة كأن. في القرآن يسألونك كأنك حفي عنها، يسألونك كأنك حفي عنها، هذا درسنا. نعم. كأنه ولي حميم، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة. ما الخبر؟ كأنه ولي حميم، كأنه ولي، ولي خبر كأن. هذه ولكني رسول من رب العالمين، على لكن. نعم. ولكن عذاب الله شديد، أوائل سورة الحج. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد شديد. ما أحكام، ما بعض أحكام هذه الكلمة؟ قال ولا تتقدم أخبارهن عليهن مطلقا، يعني ليس من عبقرية اللغة حين أقول إن الجو صحو أن أقول إن صحو الجو، هذا ليس من عبقرية اللغة، ليس من عبقرية اللغة. ماذا قال؟ لا تتقدم أخبارهن عليهن مطلقا. قال وقد أشار إلى ذلك الشيخ شرف الدين ابن عنين، هذا شاعر الشام في القرن السادس، في منتصف القرن السادس، شاعر الشام شرف الدين ابن عنين، له ديوان شعر قيم جدا، عاش في عصر الملك المعظم، وله أخبار ونوادر وطرف بينه، وفي أشعاره الكثير من التورية في مجال النحو، التورية ممتع ديوانه. ماذا قال؟ قال كأني، يتكلم عن حاله أمام ملك أو وزير، كأني من أخبار إن، ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم، عسى حرف جر من نداك يجرني إليك، فإني من وصالك معدما. ترى ما مقصوده بهذه الأبيات؟ كأني من أخبار إن، خبر إن هل يتقدم؟ هذا الشاعر يريد أن يتقدم إلى الملك، أن يستعطفه، أن يأخذ من هباته، من عطاياه، لكن ماذا قال؟ كأني من أخبار إن. هل يتقدم؟ هل يقترب من الملك؟ قال عسى، جاء الرجاء، قال عسى حرف جر من نداك يجرني. سيأتينا بعد قليل يغتفر أن يتقدم حرف الجر والظرف تمام على إيه؟ على الاسم، كقوله إن لدينا أنكالا. أنكالا اسم مؤخر أم لا؟ ماذا تقدم؟ تقدم الجار والمجرور، ويتقدم الظرف. لدينا ظرف، قال عسى، يعني كأنه أرجو، عسى حرف جر من نداك يجرني حتى أتقرب إليك فإني من وصالك معدما. ولا على أسمائهن، فإن الحروف محمولة في الإعمال على الأفعال، الأصل في العمل للفعل. الحروف أخذت وكالة، نقول حرف مشبه بالفعل ليس لها قوة عمل الفعل، فلكونها فرعا في العمل على الفعل يعني لا يليق التوسع في معمولاتها بالتقديم والتأخير. اللهم، هذه جملة اعتراضية، ما يعرف اللهم جملة اعتراضية، كأنه يقول أستثني إلا اللهم إلا إن كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فيجوز توسطه بينها وبين أسمائها. سمر معنا إن شاء الله فينا هيك نغترف من مغني اللبيب. في مغني اللبيب أيها الأكارم قواعد كلية، مثلا القاعدة السادسة يقول أنهم أي العرب يتوسعون في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسعون في غيرهما. ما معنى يتوسعون؟ معناه هذا حرف الجر يأتي أول الكلام، حرف الجر يأتي بين متلازمين، يفصل بين متلازمين كهذا الدرس. ماذا قال؟ فيجوز توسطه بينها وبين أسمائها، كقوله تعالى إن لدينا أنكالا، إن حرف مشبع أنكالا اسمها. الآن لدينا هذا الظرف بما يعلق بالخبر، والخبر مكانه بعد الاسم، لكن التوسع بالتوسط. الآن إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن حرف مشبع لعبرة، اللام لام التوكيد المزحلقة، عبرة اسمها. في ذلك يعني حاصلة في ذلك، في ذلك جار مجرور عن إقام بالخبر. أراد أن يدعم طلاب العلم بحديث نبوي شريف بحديثين، قال وفي الحديث إن في الصلاة لشغلا، إن حرف مشبع حرف توكيد لشغلا، اللام لام التوكيد، شغلا اسمها منصوب، أين الخبر؟ في الصلاة، يعني الذي يشتغل في الصلاة يشتغل بالله، يرتبط بالله عن أمور الدنيا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة. الحديث الآخر وإن من الشعر لحكما، في رواية لحكما، في رواية لحكمة، عدة روايات لكن الصياغة واحدة، إن حرف مشبه لحكما، لام لام التوكيد، حكما اسمها، أين من الشعر. ويروى، جاء بالرواية الثانية، لحكمة. فأما تقديمه عليهما فلا سبيل إلى جوازه، لا الظرف ولا الجار لا يتقدم على عليهما. لا تقول في الدار إن زيدا، هذا ليس من كلام العرب. هذا الحديث الموجز. أراد الإمام ابن هشام أن يطلعنا على مسألة رائعة جدا، هذه مسألة نحن ندرسها لطلابنا من الصف السادس، عنوانها فتح همزة إن وكسرة. أظن العنوان واضح، ما العنوان؟ فتح همزة إن وكسر همزة إن. ابن هشام حين جمع هذا البحث الممتع جمعه ووضعه بمنهج مميز، قال وقد أتيت بتقسيم أو بمنهج لم أسبق إليه، يعني ما سبقه أحد في بيان هذا المنهج. علماؤنا ما قصروا في الحديث عن هذه الآية لماذا كسرت فيها إن، ما قصروا. لكن ما مزية ابن هشام؟ حسن العرض جمع لنا الشواهد تحت عنوان هذه الشواهد إن فيها مكسورة الهمزة. أين أجد هذه المواطن؟ أظن من الصف التاسع، أظن هذا البحث الممتع. نقول تكسر في أول الكلام، بعد القول، بعد القسم، في أول الجملة الحالية، في أول جملة الصلة، وكل هذا له شواهد. تكسر إن، حين أقول تكسر إن الآن أنا أمام جملة، هذا الفرق يا أيها الأكارم. حين أقول إن ها هنا جملة، وحين أقول أن ماذا أقول؟ مفرد. هذا الفرق، مع إن جملة ومع أن مفرد. حفظوا هذا الكلام الرائع، مصدر مؤول. نعم، إنا أعطيناك الكوثر، جملة، جملة ابتدائية. الآن حين أقول اعلموا أن، كل آية فيها كلمة اعلموا أن. الآن كلمة أن وما بعدها مفعول به، هذا مصدر مؤول. ما اسمه؟ مصدر مؤول. في القرآن هذه الشواهد واضحة جدا. مع إن، من الآن أرجو أن نرسخ هذه الفكرة، مع إن جملة ومع أن مفرد، يعني مصدر مؤول. لاحظوا أوائل سورة المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ما شكل الهمزة؟ إذن جملة، معي أنتم؟ جملة، جملة. والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ثلاث جمل. الآن المؤذن ماذا يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله، هذه أن مخففة، أصل الكلام أشهد أن، مفتوحة أم لا؟ إذن الفرق بين إن جملة وكلمة أن. هذه المواطن أرجو من الآن أن نحضر أنفسنا لفهمها واستيعابها وبيان بعض البلاغة فيها إن شاء الله لدرسنا القادم. نكتفي بهذا القدر. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.